الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان آخر ما وقفنا عليه هو أثر عبد الله بن عباس رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في ذكر أن التشفير على أربعة أوجه، وبهذا انتهت أكثر النسخ من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقدمة التشفير، وفي بعض النسخ الأخرى مضاف إلى الكتاب بعض الأسئلة التي سئل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن بعض ما سبق ذكره من مسائل التفسير، فلأنها موجودة في بعض النسخ فنقرأ هذه الزيادة إتماما للفائدة. موجودة عندكم؟ إيش يا ريت؟ ما في زيادة هذه؟ طيب، وعندك؟ ما في؟ ما في أحد منكم عنده الزيادة هذه؟ عندك الزيادة موجودة؟ طيب، قال سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تقي الدين أحمد ابن تيمية رحمه الله عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة، الزمخشري أم القرطبي أم البغوي أم غير هؤلاء؟ قال فأجاب تغمده الله برحمته ورضوانه: الحمد لله، أما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل والكلبي. ومر معنا أن تفسير ابن جرير من أصح التفاسير، وهي التي سلمت من جهة الدليل والاستدلال، ولا يعني ذلك أنها سلمت من الآثار الضعيفة أو الأحاديث أو غير ذلك، لكنها بالجملة أحسن من غيرها من أحسن التفاسير. إلا أن هذا التفسير فيه من البسط والتوسع ما جعل كثير من الناس يزهدون فيه، فمالوا لبعض التفاسير التي هي أقصر وأخصر، وربما كان فيها شيء من الخطأ في جهة الدليل وفي جهة الاستدلال. ومن ذلك ما ذكر وسئل عنه كتفسير القرطبي، وأحسن منه قليلا البغوي، وأشد من هؤلاء وأضل من أضل التفاسير تفسير الزمخشري، على ما فيه من مباحث استفاد منها بعض أهل التفسير كما مر معنا في أوائل هذا الكتاب. ثم قال رحمه الله تعالى: والتفاسير غير المأثورة بالأسانيد كثيرة، كتفسير عبد الرزاق وهو الإمام الحافظ ابن همام ابن نافع الصنعاني قال وعبد بن حميد وهو ابن نصر الكسي وهو ابن الجراح الرواسي، وهكذا كذلك قال وابن قتيبة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. ومر معنا في ثنايا هذا الكتاب ذكر هذه التفاسير وأن بعضها مفقود وبعضها موجود، وهكذا غيرهم من أئمة الحديث الذين ألفوا في التفسير كسفيان بن عيينة وبقي بن مخلد الأندلسي القرطبي وسنيد حسين بن داود المصيصي، وهكذا ابن المنذر محمد بن إبراهيم النيسابوري وشعبة بن الحجاج، وهكذا كذلك يزيد بن هارون وابن ماجه وابو سعيد الأشج وغير هؤلاء من أهل الرواية الذين ألفوا في التفسير كتبا، وكما قلنا ومر بعضها موجود وبعضها مفقود، وهي كذلك من أحسن التفاسير، وقد طبع اليوم بحمد الله مجموعة من هذه التفاسير. قال رحمه الله: أما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة. البغوي، لأن السؤال كان عن تفسير الزمخشري والقرطبي والبغوي، فالبغوي إذا قرن بهذه الثلاثة فهو أحسنها، لكنه ليس أحسن من القرطبي وليس أحسن من تفسير ابن كثير، لكنه بالنسبة لهذه الثلاثة هو أحسن. ومر معنا الكلام على ما يتعلق بتفسير البغوي وبعض ما أخذ عليه من الملاحظات في ثنايا هذا الكتاب بما يغني عن الإعادة. قال: لكنه مختصر من تفسير الثعلبي، وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه، وحذف أشياء غير ذلك، ولهذا وقعت بعض المؤاخذات على هذا الكتاب لأنه مختصر من تفسير الثعلبي. ومر معنا الكلام على تفسير الثعلبي أو إسحاق أحمد بن إبراهيم النيسابوري. قال رحمه الله: وأما الواحدي فإنه تلميذ الثعلبي، فهو أخبر منه بالعربية، لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع. والواحدي كما مر معنا دخلت عليه البدع من قبل من؟ من قبل من؟ من قبل أي تفسير؟ الزمخشري، لأنه يأخذ عنه. قال: لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع، وإن ذكرها تقليدا لغيره وتفسيره، يعني أن الثعلبي قد يذكر بعض البدع ولكن نادرا قليلا، بل أصل الكتاب أسس على السلامة من البدع، هذا هو الأصل، كما نبه على ذلك الثعلبي رحمه الله في مقدمة تفسيره، فإنه نظر كما ذكر إلى التفاسير ووجدها أقساما، ومنها ما هو تفسير أهل البدع، فأراد أن يخرج تفسيرا سالما من البدع بعيدا عن الموضوعات، وكذلك شاملا للمباحث اللغوية والفقهية وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: وإن ذكرها تقليدا لغيره، يعني الثعلبي، قال: وتفسيره وتفسير الواحد البسيط والوسيط والوجيز، فيها فوائد جليلة. ولهذا فإن بعض أهل العلم يحبذ على طالب العلم المرور على مثل تفسير الثعلبي لما فيه من الفوائد والمسائل اللغوية والفقهية وغير ذلك، وخصوصا أن تفسير الثعلبي تفسير مسند كما مر معنا، وإن كان اختصر فذكر الأسانين في أوائل الكتاب ولم يذكرها في ثنايا الكتاب، لكنه ذكر الأسانين في أوائل الكتاب، فطالب العلم الذي أعطي بسطة من العلم يستفيد من هذا التفسير فيعرف الأقوال بمعرفة أصحابها، بخلاف كتب التفسير الأخرى المختصرة فإنها تذكر الأقوال من دون أسانيد، فما تستطيع أن تميز الصحيح من الضعيف والمتصل من المنقطع وغير ذلك. قال: وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها، وهذا كذلك مما أخذ كما مر معنا على تفسير الثعلبي. قال: وأما الزمخشري فتفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن، وأنكر أن الله مريد للكائنات، لأنهم يثبتون إرادة، ماذا المعتزلة؟ أي الإرادتين يثبتون؟ أي الإرادتين أحمد؟ أين أحمد؟ بشير؟ المعتزلة يثبتون أي الإرادتين؟ الكونية، يعني هم يقولون أن العبد مجبور، هكذا إيش هذا جابه؟ الشرعية، لأن هؤلاء هم يزعمون أن الله عز وجل لا قدرة له على أفعال عباده، هم يثبتون الإرادة الشرعية وينكرون الإرادة الكونية. قال: وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق الأفعال العباد وغير ذلك من أصول المعتزلة، وأصول خمسة يسمونها التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومر معنا الكلام على هذا في ثنايا الكتاب. قال: لكن معنى التوحيد عندهم يتضمن نفي الصفات فلهذا هم توحيدهم بالحقيقة شرك، فعطلوا الله عز وجل عن أفعاله. قال: ولهذا سمى ابن التومر أصحابه الموحدين، وهذا إنما هو إلحاد بأسماء الله وآياته لأنه تعطيل لها. قال: ومعنى العدل عندهم يتضمن التكذيب بالقدر، وهو خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات، لأنهم قدرية نفاه، المعتزلة قدرية نفاه ينفون القدر كما مر معنا. قال: والقدرة على الشيء، أي أن الله له قدرة على الأشياء. قال: ومنهم من ينكر تقدم العلم والكتاب، وهاتان أو هي مرتبة من مراتب القدر، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. قال: لكن هذا قول أئمتهم، يعني أما المتأخرين منهم فلا يقولون ذلك. قال: وهؤلاء منصب الزمخشري، يعني يميل إليهم وينصب علمه إلى ما يذهبون إليه. قال: فإن مذهبه مذهب المغيرة بن علي وأبي هاشم وأتباعهم، يعني من رؤوس المعتزلة، ومذهب أبي الحسين والمعتزلة الذين على طريقته نوعان، مشايخية وخشبية. وهذه فرق المعتزلة كما أشار إليها ابن حزم في كتابه والشهرستاني كذلك. فالمعتزلة تفرقوا فرق، وهذا حال أهل البدع، هذا حال أهل البدع. قال: وأما المنزلة بين المنزلتين فهي عندهم أن الفاسق لا يسمى مؤمنا بوجه من الوجوه، كما لا يسمى كافرا، فنزلوه بين منزلتين، وقد مر معنا الكلام على هذا والفروق التي بينهم وبين الخوارج. قال: وإنفاذ الوعيد عندهم معناه أن فساق الملة مخلدون في النار لا يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك كما تقول الخوارج، وهذا من الأوجه التي وافقت فيه المعتزل الخوارج، ومر معنا أنهم وافقوا الخوارج في خصلتين وخالفوهم في خصلتين، ما هاتان الخصلتان وما هاتان الخصلتان؟ ها، عند من هذا؟ أتي يا بشير. خلود صاحب الخبيرة في النار وافقوا الخوارج فيها. في الدنيا قال الخوارج كافر، وقال المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، هذا في الخلاف. طيب، واحدة بواحدة، ببي واحدة هنا واحدة هنا. هاي سالم. نعم، اتفقوا على نزع مسمى الإيمان، اتفقوا كذلك على نزع مسمى الإيمان. الثاني اختلفوا في حكمه في الدنيا، يعني الآن اتفقوا في تخليده في النار، واتفقوا في نزع اسم الإيمان في الدنيا، واختلفوا في حكمه في الدنيا من حيث استحلال دمه، فنزله لأنهم ينزلون منزلة بين منزلتين توقفوا فيه، أي المعتزلة، واستحل دمه وعرضه وماله من؟ الخوارج. طيب، فهاتان اثنتان باثنتان. قال رحمه الله: وإنفاذ الوعيد عندهم معناه أن فساق الملة مخلدون في النار لا يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك كما تقول الخوارج. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف، فهذا كله مر معنا في ثنايا هذا الكتاب. قال: وهذه الأصول حشى بها الزمخشري كتابه بعبارة لا يهتدي أكثر الناس إليها ولا لمقاصده فيها، مع ما فيها من الأحاديث الموضوعة ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين. ومعنى ذلك أنه كان يخفي ذلك ويدخله بشيء من المكر، ولهذا من الذي قال أخرجت البدعة من تفسير الزمخشري بالمنقاش؟ من الذي قال ذلك؟ ها؟ من الذي قال؟ ها؟ البلقيني ذكر أنه أخرج البدعة من تفسيره بالمنقاش، وذلك معناه لخفاء ما وضع من بدع، ومر معنا المثال الذي ذكر في قوله وأما من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، كيف أنه أدخل البدعة في تفسير هذه الآية. قال رحمه الله تعالى: وتفسير القرطبي خير منه بكثير وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة وأبعد عن البدع، وإن كان كل من هذه الكتب لا بد أن يشتمل على ما ينقد، لكن يجب العدل بينها وإعطاء كل ذي حق حقه. وهذا من إنصاف المؤلف رحمه الله، لأنه الآن في مقام التقويم وفي مقام المقارنة، فهو يذكر ما في هذا التفسير من خير وشر، ويذكر في هذا التفسير من خير وشر. وتفسير القرطبي كما قال أبعد عن البدع، عن البدع وليس سالما من البدع، فرق بين العبارتين، أبعد عن البدع ولكنه ليس سالما من البدع، ففيه شيء من كلام الأشعرية وكذلك من كان بمعنى هؤلاء من أهل التعطيل. قال: وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع وإن اشتمل على بعضها، يعني قد اشتمل تفسير ابن عطية على البدع، حتى كما مر معنا أن بعض أهل العلم يعني يرى أن تفسير ابن عطية أضر على الناس من تفسير الزمخشري، لأن تفسير ابن عطية تسمى باسم السنة ولم يعرف ما فيه من البدع إلا خواص أهل العلم، فصار بهذا يلبس على الناس وتدخل البدعة على الناس، بخلاف الزمخشري فهو معتزلي المذهب معروف، وتفسيره قد حذر منه العلماء بما جعل الناس ينفرون عن ذلكم التفسير. قال: بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير، يعني أرجح هذه التفاسير المذكورة بخلاف تفسير ابن جرير. قال: لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها، فهو أصح التفاسير. قال: ثم تفاسير أخرى كثيرة جدا كتفسير ابن الجوزي والماوردي، يعني هذه تفاسير أخرى تذكر وهي كذلك تشتمل النافع والضار، فعلى القارئ في هذه التفاسير أن يعرف ما قرأه في هذه المقدمة، أي مقدمة التفسير، حتى يعرف ماذا يأخذ ماذا وبماذا ينتفع. قال رحمه الله: جمع القراءات السبع. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن جمع القراءات السبع، هل هو سنة أم بدعة، وهل جمعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لا، وهل لجامعها مزية ثواب على من قرأ برواية واحدة أم لا. فأجاب رحمه الله: الحمد لله، أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، فمعرفة القراءة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها أو فقرأهم على قراءة بها أو يأذن لهم وقد قرأوا بها سنة، والعارف بالقراءات الحافظ لها له مزية على من لم يعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة واحدة. وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة، وأما جمعها لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف في القراءة. فالخلاصة أن هذا السؤال والجواب عنه اشتمل أربعة مباحث. المبحث الأول في مشروعية هذه القراءات، وهذه بينت في مواضعها ومضانها بأن القراءات منها ما هو صحيح متواتر ومنها ما هو شاذ لا يصح ولا يجوز القراءة به، وقد بين ذلك العلماء في كتبهم، ولعله سيمر معنا إن شاء الله في كتب لاحقة. والمبحث الثاني أن هذه القراءات الثابتة العلم بها حسن، وعدم العلم بها ليس قدح في العلم، انتبه لهذا، العلم بها حسن وعدم العلم بها ليس قدح في العلم، فمن لم يعرف إلا قراءة واحدة ليس معناه أنه ليس بعالم أو أنه كذلك يذم في علمه، ولكن لا شك أن العلم بالقراءات الأخرى شيء حسن، وهو من المزية التي يتميز بها أهل العلم. والمسألة الثالثة من مسائل هذا الباب: هل يجوز الجمع بين القراءات في الصلاة وفي التلاوة الواحدة ذكر رحمه الله أن هذا من البدعة. لماذا؟ لأنه يكون به تلبيس القرآن، والقرآن نزل على 7 أحرف. ومعنى 7 أحرف أي أنه على 7 لغات ولهجات، وليس معنى ذلك أن هذه اللهجات واللغات هي القراءات، لا، وهذا ما لا يفهمه الكثير من طلبة العلم فضلا عن عوام الناس، يظن أن نزوله على 7 أحرف يعني على 7 قراءات، وهذا خطأ وليس هذا المراد، ولكن على 7 لغات ولهجات. فكونه نزل كذلك لا يعني أن يخلط القارئ بين قراءة وأخرى من دون ما سمع وروي، لأن هذا الباب توقيفي، ومعنى توقيفي لا يتعدى ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا قراءة نافع التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام قراءة أهل الجنة قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه قراءة قراءة سبعية متواترة، فلا يجوز أن تخلط بقراءة عاصم التي ليس فيها هذا المد مثلا، والخلط بين ذلك يسبب التشويش وعدم كذلك الأمانة في نقل هذه القراءة على ما نقلت. ولهذا كان أئمة القراءة وأهل العلم يرون جعل كل قراءة على حدة. فمثلا من قرأ الفاتحة بقراءة نافع فليس بمستحب، بل قد يصل إلى البدعة أن يقرأ بعد الفاتحة سورة بقراءة عاصم، وهكذا كذلك أن يجمع، وهذا أشد، في السورة الواحدة بين القراءتين، يقرأ نصف السورة بقراءة ونصف السورة بقراءة أخرى. وبه نعرف خطأ بعض القراء الذين يستحسنون بعض الألفاظ التي هي من القراءات الأخرى فيخلطونها بقراءة عاصم مثلا، وهي القراءة المشهورة التي عليها أكثر الناس والتي هي جاءت على لغة أهل الحجاز. فينتبه القارئ وطالب العلم لمثل ذلك. فمثلا لم يقرأ عاصم ملك يوم الدين، لم يقرأ عاصم ملك يوم الدين، وإنما هي بقراءة نافع وغيره ممن وافقه. فإذا من الخطأ أن تجمع قراءة عاصم مع هذه اللفظة الذي يسمى الفرش، فهذا الفرش ليس فرش أنا عاصم، وإنما هو فرش نافع، فانتبه لذلك. والمسألة الأخيرة والتي يختم بها هذا السؤال وهذا الكتاب، وهو أنه من جمعها لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف في القراءة. يعني أنت تدرس، علمك شيخك هذه الآية فعرض عليك الفرش كما ذكره مثلا صاحب النشر وغيره، فيجمع فرش السورة الواحدة في موضع واحد، فيقول مثلا هذه السورة فيها 4 أوجه نافع و3 وافقوه في كلمة كذا وخالفوه في كلمة كذا ووافقوه في كلمة كذا، ثم يقول للطالب اقرأ، فيقرأ على قراءة نافع ومن وافقه وعلى قراءة عاصم ومن وافقه وهكذا. فإذا كان على هذا الوجه، على وجه التحفيظ والحفظ والتعلم والدرس، فهذا كما قال رحمه الله أجاز طوائف، وكأنه يلمح بأن التحفظ في هذا الباب أفضل وأكمل. وبه ننتهي، وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.